بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله ابن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. حدثنا يحيى ابن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسارعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب هدم الكعبة، وأن هذا يكون في آخر الزمان. ثم ساق رحمه الله حديث عائشة معلقا مجزوما به. قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. وهذا الحديث المعلق وصله البخاري وهو متفق عليه، وله أيضا شاهدان عن أم سلمة وعن حفصة رضي الله عنهما عند مسلم، هو حديث ورد من طرق في الصحيحين وغيرهما. قال: باب هدم الكعبة، ثم قال: يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. وهذا من مصنف رحمه الله إشارة إلى الجمع بين الأخبار في هذا. كان مقتضى ذلك أن لما ذكر هدم الكعبة أن يذكر ما يدل على ذلك وأنها تهدم، لكن ذكر حديثا معلقا يدل على امتناع هدمها في ذلك الوقت، وهو الخسف حينما يخسف بهم، وكانوا قصدوا الكعبة لأجل أن يهدموها. ثم ساق الخبر الثاني في وصف من يهدمها وأنه يقلعها حجرا حجرا. ثم ساق الحديث الثالث من حديث هريرة في من يخرب الكعبة، وهو أبلغ في التعيين، لأن الأول ذكره بوصفه والثاني ذكره بتعيين جنسه وأنه من الحبشة. يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم، وهذا في آخر الزمان. وعلى هذا يكون الذين يغزون الكعبة فيما يظهر قبل الذي يهدمها، لأن هؤلاء لم يمكنوا. والمراد بهدم الكعبة هدمها على جهة التخريب والفساد. أما ما وقع في بعض عصور الإسلام فإنه فعله بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير، هدمها وأعادها على قواعد إبراهيم كما هو معروف، عملا بحديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة. فهذا ليس مرادا، لأن الهدم هذا وقع في الكعبة قبل الإسلام ووقع بعد ذلك، والغزو أيضا، يعني عندنا الغزو غزو البيت والهدم، وقع غزو على جهة تخريبها وإفسادها، ووقع هدم بالفعل. وهذا الهدم الذي أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقع هدمها، وهذا لم يقع على جهة التخريب والإفساد، وهذا لم يقع. أما ما وقع في بعض التواريخ فإنه لم يقصد الكعبة، إنما لمن تحصن بها، كما حاصر يزيد ابن معاوية الكعبة وأهلها وفي عهد ابن الزبير وكذلك محاصرة أهل الشام، كذلك مروان بن عبد الملك مروان لما حاصر ابن الزبير وحيث أمر الحجاج بذلك ورمى البيت وأصيب شيء من أجزاء الكعبة، فالمقصود من ذلك هو محاصرة وقتل ابن الزبير رضي الله عنه، مع أن الاستحلال الذي جاء وقع من أهل الإسلام، وهذا غير مراد في الخبر ورد في هدم الكعبة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. وهذا رواه أحمد بسند جيد رواية سعيد بن سمعان عن أبي هريرة، وهذا هو المراد في حديث أبي هريرة في آخر الترجمة، وهو الخراب الذي لا يعمر بعده أبدا، بمعنى أنه لا يبنى ولا يعود. أما ذاك الهدم فوقع بعده عمارته، والمقصود أن يكون على قواعد إبراهيم، وإن كان وقع من عبد الملك مروان غفر الله له ذلك، وقال لسنا من ترقيع ابن الزبير من شيء، فأمر بأن تعاد على ما كانت، تعاد على ما كانت. ثم لما أراد بعض الولاة أن يعيدها على بناء ابن الزبير فعرض مالك رحمه الله في ذلك الوقت وأبوا وقالوا حتى لا تكون الكعبة ملعبة للملوك، يأتي هذا فيهدمها ويأتي هذا فيعمرها، فبقيت على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك في الجاهلية، وهي إلى اليوم على ما كانت عليه إلا ما كان من المقام، فإنه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك الآثار عند عبد الرزاق وغيره، كان لزق الكعبة قريب من الحجر الأسود ملاصق لجدار الكعبة، ثم إن عمر رضي الله عنه أزاحه من مكانه وجعله في مكانه المعروف الآن، ولم يكن عليه في ذلك الوقت شبك، ثم وضع عليه حاجزا وساترا، ثم جدد في عهود مختلفة ولم يزل على مكانه إلى اليوم، وجرت بحوث ودراسات في المقام وتغييره، ثم رأى أهل العلم والولاة أن يبقى على مكانه سدا للباب ودرعا للفتنة من خشية أن يقول بعض الناس بمثل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، وحيث ورد بروايات مختلفة. ولهذا الحجر الموجود هذا هو في الحقيقة يعني زائد عن قدر القدر الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عمرو بن علي، هذا هو أبو حفص الفلاس الصيرفي رحمه الله الباهلي إمام مشهور توفي سنة 49 و200 للهجرة، حدثنا يحيى بن سعيد هذا هو القطان، حدثنا عبيد الله ابن الأخنس، عبيد الله بن أخنس هذا أبو مالك النخعي بن رجال الجماعة، حدثني ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله، عبد الله ابن عبيد الله هو مكبر وأبوه مصغر، أما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود فعكسه، فهو عبيد الله مصغر وأبوه مكبر، وعبيد الله أشهر في الرواية رحمه الله عن حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، أفحج هو تباعد ما بين الفخذين، وأنه فيه هذا العيب تعيينا له، يعني العيب الخلقي تعيينا له وبيان حاله، يقلعها حجرا حجرا، يقلعها حجرا حجرا. وجاء في رواية عن عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال كأني به أصيلع أفيدع يقلعها حجرا حجرا، فيدع هو تداني صدور القدمين، صدر القدم اليمنى إلى صدر القدم اليسرى، وفيدع يضربها بمسحاته ومعوله، يضربها بمسحاته ومعوله ويجردها من كسوتها ومن حليتها. وهذا أيضا ربما يكون شاهدا لما تقدم في باب كسوة الكعبة، لكن ليس على شرط البخاري، ليس على شرط البخاري. وهذه الأخبار حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة تقدم عند أحمد، وحديث أبي هريرة ذكر المصنف يخرب الكعبة للسويقتين من الحبشة، كلها شاهدة لما ذكره المصنف رحمه الله، وأنه يكون في آخر الزمان، أنه في آخر الزمان. وهدم الكعبة لا ينفي أن تحج كما تقدم، لا ينفي أن تحج، ولهذا تقدم معنا حديث أبي سعيد الخدري: ليحجن البيت، ليحج بعد خروج يأجوج ومأجوج، أنه يحج البيت والمعنى يعتمر بعد خروج يأجوج ومأجوج. وبعضهم تأول هذا أن حج البيت يكون بعد هدمها، بعد هدمها، وأن المعنى ليحجن إلى موضع البيت، إلى موضع البيت، وهذا لا يحتاج إلى هذا التقدير، وليس في الحديث دلالة على هذا، وليس في الحديث بيان وقت هدم الكعبة ولا متى تهدم الكعبة. والكعبة، هدم الكعبة ذكر بعض العلماء أنه من الآيات، ولهذا ذكر السفاري رحمه قال: وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي، وأنه حق كهدم الكعبة، كهدم الكعبة، لكن ذكر يأجوج ومأجوج من جهة أنه ربما يكون قريبا منه، والله أعلم متى يكون. بعض أهل العلم قال إنه قبل خروج عيسى بن مريم هدمه، ومنهم من قال إنه بعد خروج عيسى بن مريم، والأولى السكوت عن هذا. وهذه القاعدة في باب الآيات التي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة في أشراط الساعة، ولأنه ليس هناك حاجة، وليس من العلم المتعبد به في باب العمل، لأنه لم يأتي شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في ترتيب الآيات، وإن كان قد يظهر في بعضها دلائل ربما يرجح فيها خروج بعض الآيات في وقت إذا لزم منه مخالفة لمعنى من المعاني، مثل مثلا هدم الكعبة، يمكن يقال والله أعلم أنه لا يناسب أن يكون قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن وقت عيسى وقت ظهور الإسلام وظهور الدين وانتشار الخير في وقته رضي الله عنه، وتكون الملة واحدة ولا يقبل إلا الإسلام بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام. أيضا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليهلن ابن مريم، ليهلن ابن مريم بالحج والعمرة أو ليثنينهما من الروحاء، ليهلن ابن مريم من الروحاء بالحج أو العمرة أو ليثنينهما، يعني يجمع بين الحج والعمرة. هذا ثبت في صحيح مسلم أنه يأتي ويحج، وهذا يظهر الله أعلم بعد، لأن حال نزوله وبينما هو مع أصحابه، إذ قال الله: حرز عبادي إلى الطور، فإنه خرج قوم حينما يفتح الردم وسد يأجوج وأجوج، وأنه لا قبل لأحد بهم، فيرغب عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى الله، فيسلط الله عليهم مرضا أو شيئا كالنغف في رقابهم حتى يكونون فرسا كنفس واحدة، يموتون موتا واحدا، ثم يرغب عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم آذاهم جهمهم ونتنهم، فيأتي كما تقدم، ويبعث الله طيرا، في بعض الألفاظ أنها يعني طير عظام، وتأخذهم وتنقلهم حيث شاء الله، ثم يبعث الله مطرا أو ينزل مطرا فيمسح ويزيل آثارهم حتى تكون الأرض كالزلقة. وهذا في وقت عيسى كما تقدم، وأنه يبقى في الأرض، قال بعض أهل العلم يبقى 7 سنين، يبقى، وهذا جاءت به أخبار تدل وهي تدل على أنه نزله من 33 وأنه يبقى 7 سنين ويرفع وله يعني له 40 لأنه على هذا السن رفع فيكمل 7 سنين ثم بعد ذلك يتوفى يصلي عليه المسلمون وله وقد تم 40 سنة ويحج كما تقدم يحج ولا يناسب والله أعلم والله أعلم أن يقال إنه في عهدي تكون الكعبة قد هدمت ولهذا يكون بعد ذلك أما وقته على جهة التعيين فليس عن المعصوم شيء يبين ذلك. قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا وهذا مثل ما تقدم يفسره قوله في حديث عبد الله كأني أنظر إليه كأني أنظر إليه ويراه عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة يقلعها حجرا حجرا. وهذا جاء وصفه في الحديث الذي بعده حيث قال حدثني يحيى ابن بكير هو المتقدم ويحيى ابن عبد الله ابن بكير المخزومي حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب عن يونس تكرر كثيرا هو ابن يزيد الأيلي وروايته جيدة عن وين تكلم فيه بعضهم ولهذا هي موجودة في الصحيحين وقد لزم ابن شهاب سنة كاملة وكان نازلا عليه أو إن ابن شهاب نزل عنده فأخذ عنه علما كثيرا. عن سعيد المسيب عن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة يخرب الكعبة ذو السويقتين هو كما تقدم في الحديث السابق عن أبي هريرة رضي الله عنه. ووجه الدلالة واضح في صرح المصنف رحمه الله على طريقته في باب الاستدلال فتفنن في ذكر الأخبار في هذا الباب فذكر الجيش الذي يغزوها ولا يحصل مقصودهم فيمنعون من ذلك فيخسف بهم ولا يتمكنون من ذلك. ثم ذكر صفة من يهدمها ثم ذكر هدمها وأنه رجل من الحبشة في آخر الزمان. وقوله يغزو جيش للكعبة وقع غزو الكعبة قبل ذلك لكن هذا الغزو كأنه والله أعلم قريب من غزوها لهدمها فلا يمكنون ثم بعد ذلك يحصل تمكينهم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا في آخر الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في الحجر الأسود. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. باب ما ذكر في الحجر الأسود. الحجر الأسود ورد فيه أخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام والمصنف رحمه الله ذكر ما ثبت عنده في الخبر في الصحيح في عن عمر رضي الله عنه وقد ورد عدة أخبار في هذا الباب وهذا الخبر من الشريح. حدثنا محمد بن كثير هذا هو العبدي أخبرنا سفيان من سفيان هذا؟ سفيان هذا هو الثوري. نعم. عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة هذا هو النخعي الكوفي مخضرم رواه الجماعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والخبر أيضا أخرجه مسلم وجاء في رواية عند الحاكم أنه قال ذلك فقال علي بل يضر وينفع يا أمير المؤمنين. قال وماذا يا أبا الحسن؟ فقال إن الله لما أخذ الميثاق على آدم وبنيه وأخذ منهم هذا الميثاق فألقمه الحجر وأنه يشهد وينطق عليهم بما أقروا به. وهذا الخبر لا يصح خبر منكر وهم طريق أبي هارون العبدي وهو متروك، والصواب ما في هذه الرواية. وقول إن فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني لا يضر بذاته، لا يضر بذاته ولا ينفع بذاته. أما نفس الطواف بالكعبة ونفس تقبيل الحجر ومسح الحجر اليماني هذا ينفع، لأنه امتثال لأمر الشرع لما فيه من الثواب العظيم بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فمسألة مبنية على الاتباع والاقتداء. إنما الذي نفع عمر رضي الله عنه هو أن يقصد الإنسان البركة، بمعنى أنه يلتمس ذلك من نفس الحجر وأنه ينفع بذاته ويضر بذاته. فهذا كله ما كان عليه الجاهلية من قصد الأحجار والأوثان وما أشبه ذلك، ولهم في ذلك قصص. يعني بعدما أسلموا كان الواحد يضحك ويعتبر من حاله الجاهلية، كيف وصلت العقول إلى مثل هذا لما ضلوا عن التوحيد. وعمر رضي الله عنه لما كان هو الوالي والإمام راد يبين للناس ويتكلم بهذا حتى يسمع الناس، وكثير منهم ربما كان حديث عهد بالكفر ولتوه أسلم، ربما بقي بعض الشوائب في القلوب، فراد أن يسد هذا الباب، وأن المعنى هو الامتثال، وأننا لا نقبل إلا هذا الحجر ولا نمسح إلا هذا الحجر وما سوى فلا. فلو كان هناك مضرة أو منفعة لهذا الحجر للكعبة لم يكن خاص بهذا الحجر، إنما مبني على الاتباع والاقتداء. وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفيه دلالة على أنه لا يجوز تعظيم شيء على سبيل القياس والنظر، وأن لا يجوز تقبيل ما سوى الحجر الأسود سوى الحجر، إلا الخلاف في مسألة الركن اليماني على ما ورد فيه، وهذا لعله يأتي إن شاء الله في أبواب أخرى. إنه ثبت في الأخبار الصحيحة هو تقبيل الحجر الأسود، ورد في حديث آخر في السجود عليه، ويأتي إن شاء الله الآن. أما التقبيل على الصحيح فهو خاص بالحجر الأسود، وما جاء من ذكر تقبيل اليماني فالمراد به هذا الحجر الأسود، وعليه جاءت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. الحجر الأسود فيه سنن. أولا أنه يكبر عنده، أنه يكبر عنده الابتداء من نفس الحجر الأسود بالتكبير. الثاني أنه يقبل. الثالث أنه يمسح، أنه يمسح. الرابع هذا موضع خلاف، أنه يسجد عليه، يسجد عليه. ورد في خبر في خلاف في ثبوته، في خلاف في ثبوته. أما السنة الأولى مسألة التكبير، مسألة التقبيل والمسح، هذا ثابت الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي الصفات في هذا الباب. والتكبير قول الله أكبر، أما الإشارة هذه بلا الإشارة، مجرد الإشارة فهذه لم يثبت فيها شيء بين، إنما ثبت هو التكبير. والتكبير على هذا بقول الله أكبر، والإشارة قال بها الجمهور يقول الله أكبر هكذا. ومنها العلم من قال يقول الله أكبر وهو قول أحناف، بأن يضع يديه أو يفتح كفيه ويجعل الأصبعين عند الأذنين ويجعل الكفين مقابل الحجر، وهذا قول ضعيف أو باطل، لأن هذا لا يشرع إلا في حال الصلاة. إنما الخلاف في الإشارة باليد، هل يشير أو لا يشير. ثابت الأخبار أنه كان يشير بشيء معه أو شيء عنده، سيأتينا إن شاء الله في حديث عبد الله بن عباس. والمصنف رحمه الله لما أنه لم يثبت عنده شيء من الأخبار في هذا الباب أورد هذا الخبر الدال على أنه يقبل. وسيأتي حديث ابن عمر أيضا ما يشهد له. ورد في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو ما يدل على بعض الفضائل، ومنها العلم من أثبتها ومنهم من لم يثبته، سيذكرها المصنف في ثنايا الباب، ويأتي الإشارة إلى شيء منها إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. نعم. باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. ثم ساق خبر ابن عمر رضي الله عنه قوله باب إغلاق البيت، هذا هو الشق الأول من الترجمة، ومطابقته للترجمة من أين نأخذها؟ مطابقة حديث الترجمة من أين نأخذها؟ نعم، من قوله فأغلقوا عليهم، من قوله فأغلقوا عليهم، وقوله ويصلي في أي نواحي البيت شاء، هل توجد في الخبر ويصلي في أي نواحي البيت شاء؟ هل هو موجود في الخبر؟ يعني في الترجمة مسألتان: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء، هل له شاهد من الحديث؟ يعني قال: فسألت وصلى فيه، هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين، عمودين اليمانيين، اليمانيين بالتخفيف على الأشهر، لأن الألف هنا عوض عن الياء فلا تشدد، والقاعدة لا يجمع بين العوض والمعوض، مثل قولك اللهم لا تقول الميم عوض عن ياء الندى، فلا تقول يا اللهم وإن وجدت، وبعضهم يجوز هذا. اليمانيين، اليمانيين، ونعم بين، قال بين العمودين اليمانيين، وليس صريح، لكن أشار بعض الشراح إلى أن قوله صلى، أنه صلى بين العمودين اليمانيين، أنه لم يقصد إلى هذا المكان قصدا، إنما اتفق لما دخل البيت عليه الصلاة والسلام سار على جهة سيره قاصد مقدم الكعبة، مثل من إنسان يدخل المسجد ويقصد إلى أول المسجد أول الصفوف، فالنبي قصد إليه ويصلي في أين، فمن هذه الجهة، من هذه الجهة يؤخذ، لأن صلاته في هذا المكان هل هو اتفاق أو قصد؟ إن قيل إن صلاته في هذا المكان من البيت أمر اتفاق، اتفق له ذلك تم هذا، وإن قيل إنه قصد ذلك فلا يكون مطابقا. لكن قوله صلي في أي نواحي البيت شاء، يمكن والله أعلم، يمكن والله أعلم أن يقال ذكر هذا، لكن يظهر فيما يتبين لي والله أعلم أن النبي عليه دخل فأغلقوا عليهم، وإذا أغلقوا عليهم الباب فلا شك أنه سوف يكون المكان ماذا؟ مظلم، أليس كذلك؟ مظلم، إذا أغلق ليس هناك إضاءة فسوف يكون مظلما، والنبي دخل عليه الصلاة والسلام ومعه طلحة، معه من؟ عثمان وأسامة وبلال، ثلاثة، فكل منه سوف يقصد، ولم يقل لهم عليه الصلاة والسلام صلوا في هذا المكان أو صلوا في مقدم الكعبة، فالنبي قصد وكأن هذا هو الذي تيسر له، وعلى هذا أصحابه كل منهم صلى فيما تيسر له. ولذا ما يدل عليه أيضا أن أسامة رضي الله عنه خفيت عليه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، إما لأن صلاة خفيفة والمكان كان مظلم لم يكن فيه إضاءة، فلهذا ظن أنه كبر في نواحي البيت ولم يصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى ولم يأمرهم مثلا بشيء معين، لا من جهة الصلاة في هذا المكان أو في هذا المكان أو بعدد، فكأنه من هذه الجهة. ثم أيضا القاعدة في مثل أن الكعبة بيت من بيوت الله، فمن دخلها فإنه كما يصلي في أول المسجد يصلي في وسطه يصلي عن يمين في مؤخره، كله موضع للصلاة، كذلك الكعبة. نعم. قالوا يصلي في أي نواحي البيت شاء، وذكر العلماء أنه إذا كان الباب مفتوح، إذا كان باب الكعبة مفتوح هل يصلي إليه ومفتوح أو لا يصلي إليه؟ إذا كان باب الكعبة مفتوح هل تصلي إلى الباب مفتوح أو لا بد أن يكون الباب مغلق؟ يكون جدار أمامه. نعم، يكون جدار أمامه، حاجز، يكون هناك يعني ماذا؟ ساتر أو حاجز، شيء كالسترة. نعم، قال كثير من العلم إنه لا يصلى إلى الهواء، إلى هواء يعني بمعنى أن تكون الكعبة مفتوحة، يصلي إلى الباب وليس أمامه شيء ساتر، لا يكون يعني لابد يكون أمامه قبلة، إذا كان الباب مفتوح ليس أمامه قبلة. ولذا لو كان إنسان في الحجر، لو كان إنسان في الحجر مع أن الحجر من البيت، فلو أن إنسان وقف عند الجدار، وقف عند جدار الكعبة اللي في داخل الحجر وجعل الكعبة خلفه وصلى إلى الحجر، يصح ولا ما يصح؟ نعم، مع أنه في هواء الكعبة. قال أهل العلم لا يصح أن يصلي إلى الحجر، الحجر، ولو قد يقول طيب فيه جدار، فيه جدار ساتر، ألا يكون هذا الجدار قائم مقام باب الكعبة؟ شو نقول؟ أو نقول هذا الجدار خارج عن الكعبة، خارج عن الكعبة، لأن الحجر فيه زيادة. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه عند مسلم أنه 6 أذرع أو 5 أذرع على الخلاف في الرواية في هذا الباب، والمسافة التي بين جدار الكعبة والحجر اللي عليه قوس المحيط بها هذا خارج عن حد الكعبة، خارج عن حد الكعبة. فلذا لو صلى إليه صلى إلى هوى، إلى هوى، فلا تصح الاتجاه إليه، إن لابد أن يجعل الكعبة أمام. لكن داخل الكعبة يصلي الإنسان ماذا؟ إلى أي جهة؟ إلى أي جهة؟ إلى أي جهة؟ ولهذا لو صلى اثنان أحدهم إمام والآخر مأموم وأعطى كل منهم قفاه للآخر يصح أن يأتم به عند العلم، لأنهما يصليان إلى قبلة، يصليان إلى قبلة. طيب، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت. متى كان هذا الدخول؟ هل هو في الحج؟ نعم، يوم الفتح. نعم، حسنت. نعم، هذا الدخول كان يوم فتح مكة، وقد ثبت هذا في البخاري أنه كان يوم الفتح عند البخاري في كتاب الجهاد. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم البيت، متى دخل البيت؟ لما فتح عثمان. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان بن طلحة بن أبي طلحة أحضر المفتاح، أمره أن يحضر المفتاح ثم أحضر المفتاح. وفي عند مسلم أنه ذهب إلى أمه، أن عثمان بن طلحة ذهب إلى أمه وأمرها أن تعطيه المفتاح، وكان المفتاح عند أمه قد أخفته ولم تسلم في ذلك الوقت، فأبت أن تعطيه المفتاح، فقال لا تخرجن، يعني أمرها أن تخرجه فأبت، فقال إن لم تخرج المفتاح سللت هذا السيف، فلما رأت الجد أخرجته أنها لم تكن أسلمت، فأخذ المفتاح رضي الله عنه، يعني النبي أمره بذلك، ثم فتح الكعبة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة. قد يقال أيضا، قد يقال والله أعلم، أنه إذا أراد الإنسان يدخل البيت فإن التحية هنا تكون الصلاة لا الطواف، تكون التحية. العلماء يقولون من دخل الحرم فتحية الحرم هي الطواف، مع أن الأدلة دالة على أن التحية الصلاة، لكن لو طاف سوف يصلي، يصلي ركعتين. أما إذا دخل البيت فالسنة في هذه الحالة أن يصلي، ولهذا النبي صلى في البيت كما سيأتي. هو أسامة بن زيد صحابي ابن الحب رضي الله عنه في سنة 54 رضي الله عنه، زاد النسائي ومعه الفضل بن عباس أيضا رابع مع الفضل ابن عباس، لكن هذه الرواية شاذة وفي ثبوتها نظر. وبلال بن رباح رضي الله عنه وسنة 21، وعثمان بن طلحة، عثمان بن طلحة ابن عمن شيبة، يتقدم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، وعثمان توفي سنة 42، وكان إسلامه ماذا؟ بعد الصلح، بعد الحديبية، قبل إسلام شيبة، قبل إسلام شيبة أسلم عام الفتح، يعني كان إسلامه يعني نعم كان إسلام الفتح، وعثمان كان قد أسلم، ولهذا سأل لما دخل النبي عليه السلام كان مسلم، كان هذا والله أعلم هو السر في أنه سأله المفتاح. قال وعثمان طلحة فأغلقوا عليهم، فأغلقوا عليهم، وهذا هو الشاهد لقوله باب إغلاق البيت. وكأنه والله أعلم الإغلاق حتى لا يظن أن دخول البيت من الأمر المشروع في الحج أو في العمرة أو من الأمر المشروع لمن جاء إلى مكة، معنى أنه يشرع، وهذا قد يشق على الناس، والنبي عليه الصلاة كان يترك الشيء خشية أن يشق على أمته، مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام لما قال للعباس اعملوا فإنكم على عمل صالح، فلولا أن يغلبكم الناس لوضعت الحبل على هذه، يعني على عاتقه، ولنزعت معكم. ثم قال العباس ائت بماء من دار أمك، فقال لا، يقول لا، وفي عند الطبراني أسقوني مما يشرب منه الناس، لما قال عباس إنه غسالة الناس وكذا قال لا أسقوني مما يشرب الناس، فأعطوه دلوا فشرب عليه الصلاة والسلام منه. فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، كنت أول من ولج. يقول هذا من القائل؟ هذا ابن عمر، لأنه كان رضي الله عنه لم يمكن الدخول إما لأنه شغل أو لغير ذلك. وفي رواية لما فتح الباب فابتدر الناس الدخول، ابتدر الناس الدخول كما عند البخاري، فكنت أول ولج، أنه كان شابا قويا، وهذا ورد في رواية عنه صحيح أنه قال وكنت شابا كنت أول ولج. فلقيت بلالا لقيا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأي عند مسلم فأخبرني بلال أو عثمان، والصحيح أنه بلال، وهذا ثابت صحيح أنه سأل بلال رضي الله عنه، لأنه كان أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يصاحبه ويعرف هديه، فلهذا سأله هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم بين العمودين اليمانيين. هنا فيه إثبات الصلاة لكن ليس فيه إثبات كم صلى، وفيه أنه صلى بين العمودين اليمانيين، وجعل في رواية في الصحيحين وجعل ثلاثة أعمدة خلفه، قال في رواية الصحيح في الصحيحين وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، هذا يبين أن البيت كان على ستة أعمدة، ويبين أنه كان بعد ذلك على خمسة أعمدة، قال وكان على ست يومئذ، يعني يوم دخل النبي يعني على ستة أعمدة. هنا قال بين العمودين اليمانيين، جاء في رواية عند البخاري معلقة مجزوما بها وقال لا إسمع ويش، جعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره، أن دخل البيت وجعل عمودين عن يمينه وعمود عن يساره وثلاث أعمدة خلفه، وهذه الرواية واضحة في أنه على ستة أعمدة. جاء عند مسلم جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه، لكن معروف رواية هذه الرواية عند البخاري أنه عمودين عن يمين، وقوله بين العمودين اليمانيين هذا لا ينافي أن عن يمينه عمودان، أن عن يمينه عمودان، لأنه يحتمل أن يكون عن يمينه عمود وعمود آخر، عمود آخر متقدم لكن ليس على سمت هذين العمودين، يعني يكون هناك عمودان متقدمان وثلاث أعمدة وعمود ليس على سمت العمودين، فمن قال عمود عن يمينه صح كلامه، وإن كان هناك عمود آخر فلم يذكره لأنه ليس مسامتا، ليس. وقد يكون العمود مسامت، هذا العمود مسامت للعمود الذي عن يمينه، لكنه عليه الصلاة والسلام كان ملاصقا، كان ملتصقا بهذا العمود، يعني جاء إلى العمود الأوسط فلزق التصق به عليه الصلاة والسلام. فمن قال عمود عن يمينه لم يعد العمود الذي التزق به، بحكم أنه يعني لما كان قريب منه ذكر العمود الواضح البين عن يمينه. وهذا توجيه ظاهر كما تقدم لقوله وكان البيت يومئذ على ستة أعمدات. وفيه أيضا فائدة أخرى، جواز الصلاة ماذا بين الأعمدات، جواز الصلاة لو إنسان دخل المسجد يجوز يصلي بين عمودين لا بأس. جاءت أخبار عن أنس وعن معاذ بن قرة، عن قرة بن إياس، عن عبد الحميد بن محمود عن أنس عند الترمذي، وجاء مرات إياس بن قرة عند ابن ماجة، والحديث جيد من الطريقين. والنهي عن الصلاة بين الأعمدة أو نهى عن الصلاة بين العمودين، هذه الأخبار واردة في هذا الباب، النهي عن الصلاة إذا كان الصف ماذا؟ إذا كان المصطفون يعني يملؤون ما بين العمودين ثم يأتي العمود فيفصل بينهم، في هذه الحالة يتقدم ولا يصف الناس بين الأعمدة. أما إذا كان مثلا عدد يسير ولا يستغرقون ما بين العمودين فلا مانع، لأن المحذور من النهي عن الصف بين الأعمدة هو خشية أن يقطع ماذا؟ الصف، أن يقطع الصف. فإذا لم يقطع الصف فلا بأس من ذلك، المقصود أتم الصف الأول فالأول، الصف تام الآن ما يضر. ولذا في عندنا في حديث رواية عبد الحميد محمود عن أنس أنه قال كنا ننهى ونطرد عنها طردا، نطرد عن الصف والعمدة لأنها تقطع الصفوف ولأنه ينافي الأخبار الصحيحة في الأمر بالتراص الصفوف. لكن حينما يزدحم الناس ويكثر المصلون ويضيق المسجد في هذه الحالة تزول الكراهة، ما في مانع لو احتاج الناس أن يصفوا في هذا الصف، يعني مثل بعض المساجد تكون الأعمدة موجودة ويكون صف بين أعمدة لا يحتاج إليه في الغالب، فإذا كثر الناس واحتاجوا إلى التقدم لا بأس أن يتقدم هذا الصف إلى ما بين الأعمدة ويوسعوا لإخوانهم حتى يتمكن من لم يجد مكان في المسجد أن يجد مكان. وغاية الأمر أن يكون التقدم عنها واجب، غاية الأمر أن يكون واجب، والواجب يترك لمثل هذا، بل إنه يترك له ما هو أبلغ وهو التقدم على الإمام. لو احتاجوا إلى التقدم على الإمام جاز أن يتقدم المصلون على الإمام. ولهذا لو أنه ضاق المسجد فلا بأس أن يصفوا عن يمين الإمام وعن شمال الإمام، مع أن السنة أن يكونوا خلف الإمام، هذا هو السنة العملية والسنة القولية، لكن حينما يحتاج له صفون عن يمينه وعن شماله فلا بأس. ثم إذا لم يمكن إلا أن يتقدم إلا بالتقدم جاز ولو كان الإمام وسطا بينهم. ولهذا صلى بين العمودين عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا، وهذا سيأتي لعله في الترجمة التي بعده يأتي زيادة كلام عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الكعبة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي، يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. نعم. باب الصلاة في الكعبة، وأنه مشروع لمن تيسر له، أن الصلاة كان لا بأس بها وأنه مشروع لمن تيسر له ذلك، لأن النبي يعني فعله، والأصل في أفعاله التشريع، ولم يقل هذا خاص ببل فعل ذلك الصحابة في زمنه ممن دخل معه. وفي رواية البخاري لما خرج النبي عليه السلام ابتدر الناس الدخول مباشرة لأنهم ينظرون أفعاله، فلما دخل الكعبة دخلوا ولم يقل لا أشرعكم الدخول، دخلوا مباشرة وهم وظهر هذا، وهذا واضح أنه أمر تقريري منه، وهذا قد يستدل به، يعني هذه المسألة تستفاد وقد لا تكون مذكورة في كتب الأصول هذه، أن هذه المسألة وهذا الحديث دليل على المسألة التقريرية، لأنه إذا رآهم يفعلون شيئا فسكت دل على أنه مشروع. النبي دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام والصحابة ودخل معه من دخل وصنعوا، والنبي صلى كما تقدم، والصحابة ذلك ابتدروا الكعبة ودخلوا، وابن عمر كذلك بلا سؤال، ولم يقولوا يا هل نفعل كما فعل، يعني هو الأصل أنه أسوة خاصة في الأمور التي هي من باب القربة، هذه لا إشكال فيها أنه لا أنه من الأمر المشروع، لكن ليس من مناسك الحج، ليس من مناسك العمرة، ليس واجبا، إنما هو أمر مشروع لأن النبي صنعه، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بل كانوا يبادرون إلى الاقتداء به فيما هو دون ذلك في أمور قد تكون أقرب إلى الجبلية أحيانا إذا وقعت في على وجه عبادة، وهي في الأصل جبلية، لكن لما وقعت في تضعيف العبادة حملوها على العبادة. لما خلع النبي عليه عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري هو يصلي خلعوا نعالهم، خلع نعليه فخلعوا نعالهم مباشرة، فلما فرغ قال لهم لما خلعتوا نعالكم؟ قالوا رأيناك، هذا رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالك، فقال إن جبريل أخبرني أن بهما قدرا، ولم يقل لهم لا تفعلوا إلا إذا أمرتكم، فأقرهم على ذلك، لكن بين السبب في ذلك، وهذا التقرير على هذا الفعل يبين الأصل الاقتداء به في جميع أفعاله، إلا ما هو جبلي محض مثل القيام والقعود والمشي، أما الهيئة في الجبلة فقد تكون أمرا مشروع، يعني عندنا أمر جبلي محض وعندنا هيئة ووصف في الأمر الجبلي، فهذا يكون عبادة، مثل لبس الثوب ابتداء باليمين، لبس النعل ابتداء باليمين، نزع الثوب، نزع السراويل، ينزع الشمال، يبدأ ينزع الشمال أول ويبدأ باليمين، وهكذا الأكل نفس الأكل أمر جبلي والشرب أمر جبلي، لكن هيئة الأكل هذا متعبد يأكل باليمين، يأكل مما يليه، وهكذا اللباس كما تقدم لبس البياض ونحو ذلك، فلهذا كانوا يأتسون به ويقتدون به عليه الصلاة والسلام، بل ربما ائتسوا به أحيانا في قصده لشيء من المأكل والمشروب إذا علموا أنه يحبه فيتبعونه فيه حبا له لأن النبي يحبه، ولم ينكر هذا عليهم عليه الصلاة والسلام، مثل أن أنس رضي الله كان يتبع الدباء من الصحفة، تتبع الدباء من الصحفة لأن النبي عليه السلام كان يتناوله ويقصده، ولهذا كان أنس رضي الله يقول لم يصنع الطعام إلا صنع فيه دباء، وحديث في هذا كثيرة. قال رحمه الله: باب الصلاة في الكعبة. وكثيرا ما يترجم البخاري رحمه الله بهذه التراجم على جهة الاستفهام، أو ليس على جهة على يعني أشبه يكون بالتقرير، لأنه حينما يقول صلاة الكعبة والنبي صلى في الكعبة المعنى أنه من الأمر المشروع. حدثنا أحمد بن محمد، هذا هو أبو العباس السمسار مردويه، لقبه أو يقال مردويه المروزي رحمه الله، أخبرنا عبد الله، هذا هو مبارك موسى، أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، وهذا في الحقيقة قد يرد على ما تقدم من قوله صلي في أي نواحي البيت شاء. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل الكعبة مشى، وفيه دلالة على أن ابن عمر كان يعتني بهذا، وكان يقصد إلى المكان صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ويجعل الباب قبل الظهر، يعني قبل ظهره، ويمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع، من 3 أذرع، في بعض الروايات 3 أذرع، 3 أذرع. أنا نقلت كلام الحافظ رحمه الله، قوله 3 أذرع في رواية الأصيلي، في رواية نعم في رواية الأصيلي 3، لكن هذه الرواية 3 أذرع وهي أظهر، وهي أظهر 3 أذرع، لأن الذراع عموما وكذلك يسمى في الإنسان هي مؤنث في المعنى، مؤنث في المعنى الكتف والأصبع واليد والفخذ والقدم كلها مؤنثة، وعلى هذا يكون العدد معها مذكرا، يكون معها مذكرا، فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، لأن بلال أخبرها أن النبي تقدم، وعلى هذا يكون قول في الترجمة التي سبقت وصلي في أي نواحي البيت شاء وجهه ما تقدم، وجهه ما تقدم. أما قصد المكان الذي قصد عليه السلام، هذا لعل إشارة البخاري أن النبي عليه السلام لم يقصد هذا المكان، لأنه لو كان هذا المكان مقصود لكان لغيره مقصودا، لكان مقصودا لغيره، كان مشروعا لغيره، فكون النبي أغلق الباب عليهم وربما يخفى، وفي الغالب أن يخفى عين المكان تماما، يدل على أن هذا قصد المكان ليس من الأمر المتعين وليس من الأمر المشروع، إنما اتفق له ذلك. وابن عمر قد عهد منه التشدد في هذا والمبالغة في تتبع آثار عليه السلام، حتى أنكر عليه يعني بعض أهل الزمان، وكان ابن عمر وكان أبوه عمر يعني هو أعلم منه أجل ينكر هذا، ينكر هذا. ومعلوم عن ابن عمر حينما يسير من مكة أو من مدينة إلى مكة كان يقصد إلى المكان الذي يسير إليه، وكان ربما وهو على الراحلة ينحرف بها يمينا، كان يعرف المكان الذي سار فيه، وأن هذا المكان انحرفت به مثلا دابته لسبب إما أن تأكل شيئا أو شيء، أو لأن في طريقه ما يمنع السير فينصرف ذات اليمين ذات الشمال، فكان ابن عمر كذلك يصنع، بل نقل عنه هو أشد، وأنه يقصد الأماكن التي قضى فيها النبي عليه الصلاة والسلام حاجته فقصد ذلك. وهذا من أمر الذي رأى أهل العلم لو ليس من أمر مشروع، والسنة أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، هذه السنة على الوجه الذي فعل. أما حينما يكون الفعل هذا اتفاقا وخاصة مثل هذا فليس من الاقتداء أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل الذي قصد إليه عليه الصلاة والسلام، وقصد إلى هذا المكان مثل كان يصلي في قباء كل سبت، ولهذا يشرع القصد إليه لمن كان في المدينة، لأن النبي قصد عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة في مسجده في المدينة، ويوم السبت كان يذهب إلى قباء فيصلي فيه ركعتين عليه الصلاة والسلام. قال فيجعل 3 أذرع. أخذ العلماء من هذا أن المسافة بين المصلي وسترة كم؟ 3 أذرع. وهذا هو أحسن الأقوال في هذه المسألة، أنت إذا كنت تصلي إلى سترة اجعل بينك وبينها 3 أذرع، وذراع الإنسان يعني قريبا من نصف المتر الذراع المعتدل، فعلى هذا يكون نحو نصف متر ومتر، فإذا سجدت تكون السترة قريب منك يعني على هذا القدر. في حديث سهل بن سعد، حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم قدر ممر الشاة، قدر ممر الشاة. هل هذا مخالف لهذا الحديث أو موافق له؟ كان بين مصلاه قدر ممر الشاة، ممر الشاة هل يأتي ذا قدر 3 أذرع؟ نعم في حال يقول على هذا يكون في حال الصلاة يعني في حال السجود قدر ممر الشاة. بعضهم قال إنه عليه السلام كان إذا كان قائما يكون قريبا من سترته حتى لا يفصل أو يحول بينه وبين سترة أحد، فلو مر أحد إنسان أو حيوان مباشرة فلا يباغته، يكون قريب فيستطيع أن يمنعه. فإذا أراد أن يركع رجع، وهذا فيه نظر. الصواب مثل ما تقدم أن هذا بين موضع سجوده، لأنه مصلى، قال بين مصلى والسجود موضع مصلى، والركوع كذلك ما يقابله حركه موضع مصلى، فالمعنى بين موضع سجوده والسترة قدر من الرشات، وهذا مناسب. المعنى الإنسان لا يلصق بالسترة تماما ولا يبتعد، ولهذا في حديث سهل عند أبي داود إذا صلى عنوية سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان صلاته، فلا يبعد فلا يتمكن من منع من يريد أن يمر بينه وبينه، ولا يقرب حتى يترتب عليه كثرة الحركة والتقدم والتأخر، أيضا ينشغل بالسترة تكون على وجه، خاصة إذا كانت جدارا قائما من حدانه، بل يكون على هذا القدر 3 أذرع. ولهذا ثبت في حديث عبد الله بن عون بن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى سترة فمر جدي أو بهمة فلم يزل يدارئها عليه السلام حتى جازت من خلفه، يعني مشى حتى منعها، حتى منعها ثم مرت من خلفه عليه الصلاة والسلام قريب من 3 أذرع، فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت. هذا في الحقيقة يعني دليل ظاهر لما تقدم، والبخاري رحمه الله دائما يترجم على الخفي، وإلا فقوله وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت أظهر في الدلالة لهذه الترجمة، وإن ابن عمر قصد إلى هذا المكان، ولهذا الصحابة لم يكونوا يقصدون إلى موضع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا في الحضر ولا في السفر، إلا مكان جاء تخصيصه والدليل عليه بنص عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. أيضا هنا قبل ذلك تقدم معنى أن ابن عمر سأل بلال أنه قال هل صلى فيه، قال نعم، فثبت الصحيحين قال ونسيت أن أسأله كم صلى، ثبت في الصحيحين أنه سأله وقال صلى ركعتين، حصل خلاف بين هذه الروايات، وكأنه نسيه أن يسأله ثم سأله بعد ذلك، فأخبر أنه صلى ركعتين، أنه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. ولهذا من تيسره الدخول فيصلي هذا القدر. في حديث ابن عباس أنه لم يصلي، قال كبر في نواحيه، في حديث ابن عمر أنه صلى. ابن عمر سأل من؟ بلال. ابن عمر بلال. وابن عباس سأل من؟ سأل أسامة. أسامة ماذا قال؟ كبر. وابن عمر وبلال ماذا قال؟ صلى. والمثبت هنا مقدم، المثبت هنا مقدم، ومع أن النفي المحصور يعتبر، لكن هذا كلاهما إثبات محصور ونفي محصور. وأسامة رضي الله عنه كأن نفيه استند لأنه كما تقدم دخل هو النبي، دخل مع النبي عليه السلام فأغلقوا الباب، ومعلوم كما تقدم أن الظلمة تمنعه ربما من رؤية صلاته، وربما يكون أسامة انشغل في البيت، وكانت صلاته خفيفة عليه الصلاة والسلام، ثم فتحوا الباب فأجرى الأمر على ذلك، أجرى من ذلك، فلهذا قال كبر. مع أن أسامة رضي الله عنه جاء عنه في المسند أنه قال صلى، وجاء عنه النفي، فاضطربت الرواية عن أسامة، فرجعنا إلى الرواية المثبتة الواضحة وفي الصحيحين في إثبات صلاته أنه صلى ركعتين. وابن عباس أيضا سأل أسامة وسأل أيضا الفضل أيضا. المقصود أن المثبت في هذا بلال، ولهذا جزم بذلك رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. نعم، بارك الله. لعل نأخذ بس أول الترجمة هذه هو ما تعلق بالحديث قبله ونكمل الكلام عليها غدا إن شاء الله. باب من يدخل الكعبة، ذكر: وكان ابن عمر يحج كثيرا ولا يدخل. وهذا وصله الثوري في جامعه، والمصنف رحمه الله أراد كما تقدم أنه ليس من مناسك الحج وأنه ليس بواجب لأنه مجرد فعل. ورد حديث عند ابن خزيمة: من دخل البيت دخل في سيئة وخرج مغفورا له، وحديث ضعيف رواية عبد الله بن المؤمل، حديث فيه ضعف. وفيه أيضا كما تقدم دليل مبين على أنه ليس من المناسك، والمصنف رحمه الله استدل بحديث ابن عمر أو من فعل ابن عمر، لأن ابن عمر أولا روى الخبر، ومعلوم أن راوي الخبر هو من أولى الناس بفهم مدلوله والمراد به. الشيء الثاني أن ابن عمر رضي الله عنه قد علم منه الشدة في تتبع هديه عليه الصلاة والسلام والاستقصاء في ذلك، فلو كان دخول البيت من المناسك فإن ابن عمر لا يفرط فيه، فكونه يحج كثيرا ولا يدخل وهو من أشهر من روى هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه ليس سنة مقصودة، إذ لو كان سنة مقصودة لم يفرط فيه ابن عمر رضي الله عنهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.